نعيش في الضعف أو نفضل مقصورين، والرب شال خطايانا ومحاها بدم ثمين. ليه نعيش في الضعف أو نفضل مقصورين، والرب شال خطايانا ومحاها بدم ثمين. مهما هاجت البحور، مهما سائت الأمور، يقدر يسوع الغالي يشفي ويهدم أعلى سور. عشان أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، مجروح لمعصينا، مسحوق لآثامنا. حملها أوجعنا تحملها، مجروح لمعصينا، مسحوق لآثامنا. إلهنا عالصليب سدد كل الديون، دفع سينا مسحوق لآثامنا.